عن أصنام قلنا لا لا يملكون وليس مشاركين ولا مزينين ولا شافعين واضح. وهذا من أبلغ ما يكون في قطع رجاء هؤلاء في قطع رجاء هؤلاء من أصنامهم. طيب المعنى الأول انتفاء الملك من وخل لا من سؤال خاص الثالث إيه؟ من الآية إيه من الآية إن هذه الأصنام ما فهم الشيء ولا في الأرض. طيب في منتهى المشاركة لا أنت ترى المناجي بكتاب ما نحلها إلا على حد كبير. وما لهم فيهما المناجي بكتاب أنا عندي رأي نشتير كتاب حل الثمن فبالأدوال الأدوار عشرة مضاعف إيش رأيكم في هذا؟ موافق؟ طيب هذا الاشتراك كان صحيح كان صحيح طيب ما شريت إن شاء الله الأسبوع القادم وضيف لا ضيف أحد من أنت هم ها؟ كنوا فيه لا صحيح أجل الضيف محتاج يكون بالضيافة. طيب فهمتم الآن الشرك مشاركة ومنع في ذلك المعاونة طلب طيب والشفاعة وهي التي يتعلق بها والمشركون من قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ثم قال أخلاق حتى يفز عن قروب إن قالوا ماذا قال ربكم تقدم السلام عليكم. نعم طيب محلى ما تقوم فيه وما لهم فيهما من شرك اسم علم الاعراب من شرك محل من الاعراب غير اعراب قال شلون غير تكمل زوني قال لكن انا ما اعرفه انا هو مش اعراب اللي اعرضنا اولا وهي بعد لا وزن ها ما يعني وما لهم فيهما شرك نعم. قال ابو العباس منها يد العموم زياده هنا تنصيص على العموم. قال ابو العباس المراد في ابي العباس شيخ الاسلام احمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحرام يؤمن بهذه الكنية مع أنه ما رأى أولاد وما تزوج رحمه الله وليس معناه أنه ما ليس له شهوة أو شهوة لكنه كان مسؤولا بالعلم والجهاد فلم يتزوج نعم وليس هذا أيضا زهدا في السنة لأن الزواج من سنة المسلمين. هذا أبو العباس والغريب من بعض المزورين من التزوير وهو الكذب

وأن المؤلف رحمه الله أتى بها لأن يتعلق المشركون بالشفاعة. ثانيا صفة الشفاعة المنفية والثالثة صفة الشفاعة المطلقة. الشفاعة المطلقة ما تمت فيها الشروط وهو حجاج ووش الشروط من أخرى الشروط من أخرى أو من أخرى وهي من أخرى من قوم تعالى من أخرى لا لا من أخرى الطبيب الشروط شروط الشفاعة المطلقة قول الله بالشافع ورضاه عن الشافع. وإن كان هذه أيضا ذلك من داخلة قول الله يعني ما يأذن الله إلا لمن رضي. نعم طيب هذه المسألة المنفية ما كانت بدين لا يمكن أن تكون شفاعة عند الله بدون إذن. وأن ما كان فيها شرك سواء كان من الشافع أو من المشفوع له. الرابعة جزء الشفاعة الكبرى وهو المقام المحفوظ. ما الشفاعة الكبرى الصوت؟ الشفاعة الكبرى ما هي؟ شفاعة الله عليه الصلاة والسلام هو الموقف أن يقضى بينهم. طيب وهي المقام المحمود آدم وشان يقول المقام المحمود المقام المحمود هناك يكون تدوني في المقام لا يسمى مقام محمود. وأين ذكر هذا؟ هو ليش انه وصل الى المقام المحمود عند الله ما يستطيع ان يشفع الا بعد ان يشفع

ما لم أنه عنه. وقوله إن فعل مضارع مبني للمعروف للمفعول لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله. نعم. وقوله والناهي عنه هو الله، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ما كان ما نافية، وكان فعل الماضي ناقص، واسمها أن يستغفروا، أمر مضاف عليه فعل المصدر، اسم كان مؤخر، وللنبي خبرها مقدم. يعني ما كان استغفاره، ما كان استغفاره ولا يمكن. واعلم ان ما كان وما ينبغي يسير اذا جاءت فانها مش المراد بها، فالمراد بها الممتنع غايه الامتناع، الممتنع شرعا غايه الامتناع. أما إذا جاء في القرآن ما كان أو لا ينبغي أو ما ينبغي أو ما أشبه ذلك، فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ها ممتنع غاية الامتناع. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، مستحيل. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، نعم. وهكذا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، مستحيل. نعم. ها وشي ما كان قوله؟ لا إلا أن قال هذا أفضل. طيب. وقوله أن يستغفروا للمشركين، أن يطلبوا المغفرة للمشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى لهم أقارب لهم. ولهذا لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام ومر بقبر أمه استأذن الله أن يستغفر لها، قال يا رب إذن لي أن أستغفر لأمي، فمنعه الله عز وجل ما أذن له، فاستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه وهي مشركة للاعتبار، ثم بكى عليه الصلاة والسلام وبكى من حوله من الصحابة، ولكن الله تعالى منعهم أن يستغفر، لأن هؤلاء المشركين هم أهل للمغفرة. فإذا دعوت الله أن يفعل ما ليس ما لا يليق به فهذا اعتداء في الدعاء. نعم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في أبي طالب أي في شأنه، ولا الخطاب مو لأبي طالب، الخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنك لا تهدي من أحسب ولكن الله يهدي من يشاء، وأيضا يهدي من يشاء سبق لنا أن قلنا إن كل فعل أضافه الله إلى مشيئته هو مفعول بحكمته، من اقترب حكمته أن يهديه وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم فإنه يهتدي، ومن اقترب حكمته أن يضله أضله الله. هذا الحديث في الحقيقة يقطع وسائل المشركين أيضا، ويقطع الذين يشركون بالرسول وبغيره، أن الذين يسألون الرسول الآن ويستنجدون به ويستغفرونه ويسألون المغفرة هؤلاء المشركون،

في ما مشكلة من اليمن أو من الشام، لكن المشكلة أنه النفس. لا، لأن النفس مثل الأكل والشرب، يعني من ضروريات الأجسام، ولكنه من جنس روح الله، يعني مراد النصر. النصر الإمام يمان الحكمة اليمانية هو فرق خيل في تقرا علينا غانم ما هو الاشكال الذي ذكرنا فيه؟ الإشكال اللي قال صالح لما خلص الوطن وفات أولى أن يسود الجهد والعرض هنا. لا هذا هو إشكال فيه المفعول، ما هذا إشكال. نعم صالح لما خلص الوطن وفات أنه يعني هذا في هذا الدفاع الله تعالى وليس تصور الذين عملوا كيف تقبل قال اني في الان كيف تقبل الرسول كان يعرض عليه وقد حرص الوفاء. طيب صح، وش الجواب عندك؟ الجواب انه يقال بان ابا طالب حضرت عليه جواب الوفاء ولم ينزل به. نعم، او ان يقال بان هذا خاص عند ابي طالب لا عنده. يعني جواب أحد أمرين، إما أن يقال حضرت أبا طالب الوفاة يعني ظهرت عليه على أمر الموت وإن لم ينزل به، ما بعد نزل به الملك لقبض روحه، وإما أن يقال إن هذا خاص بأبي طالب. أيهما أرجح؟ الله الأخير، إنه خاص بأبي طالب وشد قالوا حاج لك ولم يجزم لأنها تنفعه. طيب أيضا شيء آخر وجد في بصاح من الناس في سبط يأسن من الناس وأنه من قصر يخفى له عند الله وفي بحفاح من الناس زيك مع أن غيره لا يجب معه في الاشتفاع. يعني تقول إننا إذا قلنا بالأول أخرجنا قوله حضرت الوفاة عن ظاهره، وإذا قلنا بالثاني بقيت الآية والحديث متطابقين. نعم صح. فيها أيضا إشكال ثالث. طيب فيه إشكال ثالث

ما كان النبي والذين آمنوا يستغفرون للمشركين ورد في 19 اي يجوز ان سورة التوبة ما يمكن لك 19 لا يمكن قد تكون في 6 لانهم ذكروا ان استدان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في سفر العمرة مع عدم مثل القضية او نصف الحديبية واظن انهم مثل القضية السنة السابعة ونزلت بعد ذلك نعم لا قصة بني سلمة عقب ما توفي الرسول الله جاءه دخل عليه بعد ما توفي واغمض عينيه وقال اللهم صل على سلمة ان شاء الله راجعه الى وجد لنا الحديث طيب فيه ايضا اشكال من احبب ولكن الجواب عليه انك لا تهدي من احبب نواتي ابي طالب وهو كافر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن كيف يثبت محبه المؤمن في الكافر واجبنا عنها فيما سبق تحب الإنسان يعني إذا كان تحبه ليس من نفسه يعني تحب يعني تحب ليس حبه ليس من حبك إيمان نعم إن شاء الله هو أن المراد من خلافه من أحببت هدايته نعم ومن أحببته من أحببت هدايته وحينئذ ما لكونه يحبها ولا يحبها والرسول يحب هداية كل إنسان كل إنسان والمعنى الأول أقرب إلى سبب النزول لأنه لو كنا من أخذ هدايته لن يكون فرق بين أبي طالب وغيره هنا كم من الاشتراك الآن؟ 4 6 طيب وفي مسائل الأولى تفسير قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية قد سبق تفسيره نعم وبينا أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي فكيف يستطيع أن يهدي أحدا وهو ميت وأنه كما قال الله تعالى في حقه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا الآية والسبق تفسيرها وبينا أنها تدل على تحريم استغفار المؤمنين للمشركين ولو كان أباه وأمه فإنه حرام وبينا الخطر من قول بعض هؤلاء الناس الذين إذا مات الميت الكبير من زعماء الكفر يقول له المرحوم فإن هذا حرام ولا يجوز لا يجوز أن يدعى له بالرحمة لأنه مضاد لله رحمة الله ومن هذا أيضا إظهار الحزن والجزع على موتهم بالإحجاب أو بغيره فإن هذا لا يجوز لأن رؤساء الكفر المؤمنون يفرحون بأن يموتوا بل لو كان عند المسلمين قدرة وقوة لقاتلوهم وعذبهم الله بأيدي المؤمنين نعم نعم مشكلة الإسلام أحد وجاء هنا تقدم منا أنه يستفر يقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه إلى آخر نعم قوله من باب ما تبين له من هو أصحاب الجنة نعم قال الشر تجارة قد يعمل من الصباح بمعنى إذا لم يتبين الشر حين إذا لم يتبين ما فله أن يستغفر